تفسير الآية 33 حتى الآية 37 من سورة عبس، يقول تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي هذه بعض أهوال يوم القيامة والذي يمر طويلا تعيسا على أهل الشر، حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على أهل الخير لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد، وذلك ليتعظ من أراد الاتعاظ فيحسن الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. أي فحينما تأتي وتحدث الصاخة الآخرة، القيامة، والصاخة هي الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وسميت بذلك لأنها تكاد تصخ الآذان، أي تصم الأسماع لشدتها، حينها تحدث الشدائد والأهوال على المكذبين بها. قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي يومها، يوم القيامة، هو يوم يهرب الإنسان من أقرب وأحب الناس إليه لشدة انشغاله بحاله وذهوله بالفضائع حوله، كأخيه وأمه وأبيه وزوجته وأبنائه، ومن باب أولى غيرهم، حيث لن ينفع أحد أحدا بأي شيء غير ما عمل من خير في دنياه، لأنه سيكون لكل إنسان منهم يومها شأن، أي حال خاص به، يغنيه، أي يكفيه ويشغله ويمنعه عن الانشغال بغيره.